تعمل سهلة بقى، هتلاقي باص بيت وهتلاقي في كل فيلم أغنية هتلاقي أورجانيزم عبارة عن شنط طويلة. الشنط الطويلة دي ده سيجار شيب، دي حاجة عاملة زي السيجار. السيجار شيب دي خدناها في وصف أورجانيزم واحد في المنهج اسمه فيوسيفورم باسيلاي، كان في شابتر 8 باراجراف صغير. وبعدين لو دققت هتلاقي دي حاجات سبايرال، بس ايه؟ سبايرال فينت جدا، رفيعه جدا. وهتلاقي شرط بس اللاي جرام نيتف، هتلاقي نقط كوكاي اللي هي زي هيسيريا. الفيلم كله احمر في احمر، يعني لو سرحت كده ودخلت ده ممكن يبقى ايه؟ ده فيلم عامل زي فيلم زي طبق الكشري. صحيح كانك طالب طبق كشري. اتفضل. مستويات طبق الكشري: المكرونه الاسباجيتي الطويله الشعريه الملولوه دي اهي، الرز البسلاي القصيره، العدس الكوكاي المدوره، بص يعني بصل حتى بص مستخدم البصل، احمر في احمر يبقى الصلصه، والف هنا وشفت طبق في طبق الكشري. ايه بقى القصه؟ السلايد ده بتاع حالة اسمها فينسنت انجينا، ما خدناهاش في النظر دي. الفينسنت انجينا عدت علينا كده مرة انها بتعمل في حالة سور ثروت. فاحنا خدنا مسحة من الزور، مريض عنده انفكشن في زوره فلقيت باص فيلم، لو ما لقيتش مش مشكلة، أحيانا نص في الفيلد ما يكونش فيه باص. التو بوزيتيف اورجانيزم، الاثنين بكتيريا اللي بيعملوا الحالة هما السيجار شيبت فيزيفورم باسيلاي والاشتراك مع السبايروكين. عشان كده لو تذكروا كنا سمينا هذا الانفكشن فيوزو سبايروكيتال ديزيز، فيوزو سبايروكيتال. لكن لاني واخد مسحه من الزور هناك نورمال فلور عايشين في الاورال كافيتي، فانا هشوفهم ايش بس اللاي وش كوكاي، هشوف خلطه من البكتيريا كلها واخده لون احمر كلهم جرام نيجاتيف، لان هي كثيره جرام نيجاتيف، والجرام نيجاتيف بس اللاي جرام نيجاتيف، والفيوزي فورم بس اللاي جرام نيجاتيف، والسبايروكيد اللي في النوع ده جرام نيجاتيف، والباص بتاخد اللون الاحمر، كلمة احمر في احمر عامل زي طبق الكشري. يبقى ده فينسنت انجينا وبرضه مسبوق بالجرام. اوكي؟ يبقى الستة سلايد اللي في نص الصفحة اللي تحت كلهم بالجرام ستين صح؟ طب اطلع على الثلاثة سلايد اللي في الصف الاثنين. اتفضل. انا ما رسمتش الفيلم لانه بص نفس الفيلم ده هشرحه لك هو بس تشوفه بني على يمينك، نفس الفيلم ده نفس الفيلم بتاع فينسنت انجينا بس هتشوفه بني. السبب عشان نوريه للسبايروكيت طالما بني تبقى السبب غير الجرام، فده سبايروكيت مسحوق بالبلدان السبب. هنا مش ضروري تحكي لي كتير الفونتانا دي سيلفر نايتريت، فيها سيلفر نايتريت. الدراسه بعد السبايروكيت بيبين لك السبايروكيت بشكل اوضح، فكاني قافل من الفيلم اني افرغك عن السبايروكيت. عشان كده كده تقول ان انا شايف السبايروكيت في البلدان ده الكومنت اللي مطلوب. اوعى تقول لي ما هو طالما واحد هقول على ده بنت طالعين او ده بنت طالعين او ده بالجرام ولا بالبلدان، ليه؟ اكتب اللي بقول لك عليه لان احنا لينا هدف من كده. البنت طالعين السبايروكيت ما بتبقاش باينه كويس. البونتانا سي السبايروكيت بيترسب على سطحها صبغة السيلفر نايتريت، فبتخلي السبايروكيت فيري تيك، فانت بتشوفها بوضوح. فكاني عايز اعلمك انك شفت سبايروكيت، فيبقى الكومنت المطلوب كلمه سبايروكيت بونتانا سي. في بيجمنت نفس الصف تلاقي الخلفيه سكاي بلو، الخلفيه ازرق سماوي، دول الفيلمين الوحيدين اللي عندهم خلفيه زرقاء. حتى بنوع عليهم افلام الخلفيه الزرقاء تقدم، افلام الخلفيه الزرقاء تقدم ايه؟ فيلمين مكسرين كده، فيلم تي في وفيلم الليمت حاليا في الاسواق. طالما شفت الخلفيه زرقاء ازرق بدله، ابحث عن الاحمر. لو لقيت الاحمر مفرط كده بس اللاي سنجل متفرطه، واحد يقول لي انا شفت اثنين بس اللاي قريبين من بعض اهو، طب ما هو ده احتمال بس ستيل مفرطين يعني. الباسيلاي قليلة ومفرطة يبقى دوت تي بي ومسبوق بايه؟ بالزين نتفنسي، عشان كده الخلفية الأولى. لو لقيت الباسيلاي الحمراء متجمعة بشكل بندل أو جلوبس نقول عليها جلوباي، يبقى دوت ليبروسي ومسبوق بالموديفايد زين نتفنسي. دول الست أفلام اللي هتشوفهم النهاردة. كده هيبقى مش فاضل لنا في السلايدز اللي في اليمين موجودين فوق، اسمح لي اشرحه لك عشان المره الجايه مش هشرحه، المره الجايه هنزلهم كامتحان من غير ما تكون شفتهم قبل كده. الفيلمين اللي فوق دول احنا شفنا محتوياتهم، دول ميكشر. انت كده خلصت السلايدز، امال حبينا ننزل لك ميكشر عشان نشوفك ايه، تعرف تميز الالوان والاشكال والاحجام ولا لا. فنزلنا جرام نيجاتيف بس اللاي معاها ستاف في نفس السلايد. على فكره ده سلايد يعني صناعي من فابريك مش من حاجه، يعني انا بجيب كورني بتاع الجرام نيجاتيف بس اللاي وكورني بتاع الستاف واخلطهم مع بعض واحطهم على السلايد واسبقهم. الهدف تعليمي بس طبعا ممكن امتحنك فيه، طالما عرفت اتعلمت وخلاص فهمت اعلى امتحنك فيه. بتلاقي شرط حمراء مالهاش ترتيب معاها الستاف، يبقى دوت ميكشر اوف ستاف وجرام نيجاتيف. والفيلم الثاني شرط حمراء مالهاش ترتيب ومعاها الكانديدا اللي احنا شفناها قبل كده، يبقى الكانديدا وجرام نيجاتيف بس. دول سهلين مش هنشوفهم النهارده، بس هتسجل بيهم في المراجعه ابتداء من الحصه الجايه، هنمتحنك على السلايد ان شاء الله. الى جانب الست افلام اللي قلتهم لك النهارده دول، هتشوف ست افلام حطيناهم على مدى الحصتين اللي فاتوا، ودول معمول عليهم على سمع الحصه كده. ارجو انك انت تعرف عليهم من نفسك وكانك امتحنت نفسك في ست افلام من اللي القاعده بتاعت 60 ال 22 سلايد اللي عليك كلهم مكتوبين بالجرام ما عدا خمسه سلايد احنا خلصناهم. نقولهم الصفحه دي في ثلاثه، الثلاثه اللي جنب بعض الصف واحد. لما تلاقي خلفيه زرقاء او الفيلم بني يبقى اكيد مش جرام، لان الجرام السين لا فيها لون ازرق ولا فيها لون بني، اللي هم بقى مين؟ التي بي بالزنسل، الليبروتين بالموديفايد بالزنسل، والسبايروكيت بالفونتانا ستين. وفي الصفحه الاولانيه كان في فيلمين اخرين، البسيلس انتراسس بالسبورستين والديفتيريا بالميثيلين بروستين. دول خمسه سلايد مش مسبوقين بالجرام، اي حاجه غير كده تبقى جرام ستين. خلاص يبقى القاعده عشان بعضكم بيقول احنا هنحكي في الامتحان جرام ستين ولا هتكتب. طب انا انت ما كتبتوهالناش ليه جنب كل سلايد؟ عشان كله جرام ستين ما عدا الخمسه اللي قلنا عليها، يبقى الموضوع منتهي سهل. في اي صعوبه في السلايد؟ في حد ما حضرش الحصه اللي فاتت او فاتوا حاجه من الحصه اللي فاتت؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا القصة هي حامل انابيب في 5 تيست تيوبز بتاع شوجر. بصيت عليهم، ركز معايا انت، لقيت كام شوجر فيرمنتد من 5؟ مين من الجرام نيجاتيف بتاع اللايت بتاع شابتر 10 كان بيفيرمنت 2 شوجر، وهما بالتحديد الجلوكوز والمونايت. الاذر شجيلا الكسنيري وشجيلا بوياي وشجيلا سونيار. هتقول لي طب بس شجيلا سونيار كانت ليت لاكتوز. ماشي يا عم، ما تقولش سونيار. ماشي، نحفظ واحده بس، شجيلا الكسنيري. في واحد دقيق قوي يقول لك مونايت فيرمنتنج شجيلا، يعني واحده من الشجيلات اللي بتفرمنت المونايت. تعال نتفق على تعليق واحد، شجيلا الكسنيري اهي برضه هتلاقيها بتفرمنت وذ برودكشن اوف اسيد اونلي، وايضا هتلاقيها ان دول نيجاتيف، وان كنت مش محتاج الصفات دي لان مفيش حاجه ثانيه اتنينات غير ده. خلص. الاحتمال الثالث، ارفع حامل الاناديول كده اهوت، هو بيحطوا لي على البنش في الامتحان، اروح رافعه انا كده واعد 1 2 3 4 5 ادي 5 شجر اداري على الباقي. طبعا في الامتحان ما بيحطلكش فجوه هنا كده، بيكونوا جنب بعض. احنا دلوقتي موسعين كده عشان ايه؟ عايز اعلمك حاجه. خبي الباقي دلوقتي. كام شوجر فيرمنت؟ 3. مين؟ جلوكوز ومالتوز ومالنار. يبقى ده السالمونيلا. بس السالمونيلا في تو رياكشن، يا بتفرمنت الشوجر وبرودكشن اوف اسيد اونلي، يا اما بعضهم وبرودكشن اوف اسيد اند جاز. هنا الجاز مهم جدا. يعني لما اقول سالمونيلا اخد درجه من الاثنين، عايز اخد الدرجه الثانيه، اروح ماسك انبوبه من دول اهو وبص على الانبوبه اللي مقلوبه جوه. شايفها؟ الانبوبه اللي مقلوبه جوه فيها ايه؟ فيها جاز بابل. من بعيد شايفينها؟ ان شاء الله. نظر ايه؟ ما حصلش. شايفين؟ شايفين الجاز اللي جوه؟ معقوله؟ شايف على الدبل؟ طيب حواليك واحده اوضح. يعني ايه جاز جوه ده؟ في البعض مش شايف الانبوبه الكبيره اساسا. الكبيره دي فيها فلويد لونه احمر اهو، في انبوبه صغيره مقلوبه جوه. الانبوبه الصغيره اللي مقلوبه اللي هي الدرام تيوب، المفروض اني ببدا بيها مليانه فلويد. لو في جاز طالع، الجاز اخف، فبيتجمع في الانبوبه الصغيره ويزق الفلويد لتحت. يبقى في اير بابل اهي. الجاز بابل دي معناها ان حصل برودكشن اوف جاز، ولازم يبقى في الثلاثه مش واحده بس اهو. دي واضحه قوي. نص الانبوبه جاز اهي. يبقى ده على طول سالمونيلا بارا تايكر. بص المقطع بارا تايك دول مقطعين صح؟ يبقى لما يكون اسيد وجاز ادي حاجتين. يبقى السالمونيلا مقطعين بارا تايك. امال لو اسيد بس، الاسيد بس مقطع واحد بس، يبقى تايك بس. فين بقى التايك بس؟ اهي. بص كده ايه دي؟ الثلاثة شوجر زون. انا المرة دي عكاك. فين دول بوزيتيف؟ بعضكم لا، انا متعود امسك الراك كده. طب هو كده يقول لا يعني؟ حرام اهو. كام شوجر فيرمنتد؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة شوجر فيرمنتد. أروح شايف فيه أسيد أونلي ولا أسيد وجاز؟ إيه رأيك يا دكتور؟ خليك أنت معايا يا أسيد أونلي نو جاز، يبقى ده سالمونيلا ضيف. تيجي نراجع لحد دلوقتي، عدى عليا أربع ركات ماشي. أربع ركات راجع ها. واحد شوجر، تو شوجر، ثلاثة شوجر، وهنا في احتمالين. أسيد أونلي تبقى طيب، أسيد جاز أربعة شوجر. هو فين؟ أربعة شوجر ده. ليه بقى؟ اهو 1 2 3 4 5 خمسه شوجر قفلت على الباقي. كام شوجر من الخمسه فيرمنتد؟ اربعه. هم مين؟ كل الشوجر من عدا اللاكتوز. يعني جلوكوز ومالتوز ومالنايت وسكروز. انا لما بقول لك الشوجر دي بقول لك عشان تحفظها، عشان النظر في العمل انت مش هتكومنت على انواع الشوجر. بس في النظر لما بقول لك دايجنوزس اوف شيجيلا ديزنتري مثلا، ما انت هتقول له انها بتفرمنت جلوكوز تبقى حافظ. تقول له بقى ساعتها في النظر بتفرمنت 1 شوجر. النظر ما ينفعش تقول له السالمونيلا بتفرمنت 3 شوجر، لازم تقولهم. فنحفظهم كده ولا كده؟ كل الشوجرز ما عدا اللاكتوز، يبقى ده فيبريو كوليرا. اللي يؤكد لك بقى انه فيبريو كوليرا انه ان دول ايه؟ ان دول بوزيتيف اهو. يعني ايه ان دول بوزيتيف؟ انا وريتك ان دول نيجاتيف مع الشيجيلا. الكوليرا ان دول بوزيتيف يعني في رينج لونها احمر على قمه الفلويد اهو. لو خمسة شوجر فرمنتد حاجة بالبعض من الامري يا ايكولاي يا اللي قال ايكولاي او كليشيلا صح هم حاملين مش واحد الامري عد من ناحية الانابيب الملونة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة الخمسة فرمنتد عد الناحية دي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة الخمسة فرمنتد انتوا فهمتوا من وسط الكلام فرمنتد يعني ايه؟ يعني الفلويد بقى لونه ايه؟ بقى لونه بيه؟ الفلويد اللي جوه بقى لونه بيه؟ الخمسه فرمنتد ويز برودكشن اوف اسيد اند جاز يبقى يا ايكولاي يا كليبسيلا صح؟ البعض يقول لك بص على الجاز ما هو الاثنين بيقول لك ويز برودكشن اوف اسيد اند جاز يبقى الخمسه كلهم فرمنتد وبيفرمنتوا ويز برودكشن اوف اسيد اند جاز يبقى مش هعرف اقارن من انابيب الشوجر هنا هبص على الاناديب الاخرى هبص على الباترن اللي اسمه امبك امبك يعني اندول ميثايل ريف بي بي سي 3 هسيب راجل منهم عشان اعرف هو ايه ده اهو بصيت على الاندول لقيته بوزيتيف يبقى اندول بوزيتيف الميثايل ريف هتفهمه دلوقتي هقول لك التست لوحده بوزيتيف البي بي احنا عندنا الاحمر بوزيتيف والاصفر نيجاتيف ده نيجاتيف السي 3 التربت بوزيتيف والكلير نيجاتيف ده كلير يبقى نيجاتيف يبقى الامبك بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف يبقى ده ايكولاري امال الامبك لما تبقى العكس نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف بصيت على الاندول نيجاتيف المستند الاصفر هو النيجاتيف البي بي الاحمر بوزيتيف السيتريت التربت بوزيتيف يبقى نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف يبقى كليبسيليا ممكن الممتحن ينزل لي الام بالكامله وممكن ينزل لي واحده منهم لو فكر ينزل واحده بس تختاروا ينزل مين لكن دول انه اوضح لان الرينج باين يبقى ممكن الاقي الراك كامل وممكن الممتحن يلعب في تفاصيل الراك وينزل بس الحاجه اللي ميز بيها الاندور رياكشن فقط ما يكملش نعم معلش بس انا هسجل لك حاجه اوضح الستريت انت ممكن ما تاخدش بالك من ده تربيتي ولا تفتكروا شغل مزروعه تفتكروا حاجه اما الاندول رينج فهو التست الوحيد اللي فيه رينج فبنزل لك حاجه واضحه ممكن انزل لك الاندول بس تميز نقول بالعكس الثاني بقى قبل ما نخش على الايه على التفاصيل الاخرى تشبه بالعدد من غير ما اوريهم لك نعم نعم في حد بيسال وان شوجر فيرمنتد وهو مين الشوجر عشان النظر تو شوجر فيرمنتد قولوا الشوجر مين شوجر فيرمنتد مين الشوجر بوزو ما تبوزو ما مار اسد اونلي اسد اندجاز فور شوجر فيرمنتد نان لاكتوز فيرمنتد هي نون لاكتوز يبقى الباقي فيرمنتد خمسه شوجر فيرمنتد مين الشوجر؟ كلهم عشان تعرف ترتيبهم لاكتوز لاكتوز ويز برودكشن اوف يبقى مين؟ ايكولاي اقارن بايه؟ الامبك بالايكولاي بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف الايكولاي قادرة على انها يوتيلايز الامينو اسيد وتحوله لاندول تكشف عنه فاريشن يتحد هذا الريجنت مع الاندول ويدي رينج لونها احمر ده الكريستيلا الاندول بتاعته ايه؟ شايفين رينج ولا مش شايفين؟ بس الرينج لونها ايه؟ فاتح ابيض اصفر كده يعني مش كده؟ الريجن اللي انا بكشف بيه عن الاندول اويلي عامل زي الزيت يعني هيدي رينج هيدي رينج هو حد يفتكر ان وجود رينج يعني بص هو عدم وجود رينج يعني نكت تقول لي مش هتفرق اقول له لا تفرق اللي هيفتكر ان الرينج يعني بص هو نو رينج يعني نيجاتيف هيقول على ده اندول بص صح ولا غلط؟ لو حد فيكم كتب رينج يعني بص ونو رينج يعني نيجاتيف، يوم ما يشوف ده هيفتكر شايف رينج هيقول عليه بوزيتيف، ساعتها هيقول عن ايكولاي الناس الكريستيلا ولا العكس، هيقول عن الكريستيلا انها ايكولاي. خد بالك بس في الاندول تيست لابد من وجود رينج، الحكم مش على وجودها او عدمه، الحكم على لونها. رينج حمراء يعني بوزيتيف، رينج صفراء يعني نيجاتيف. ماشي. التست دوت اسمه ميثايل ريد تيست، الاحمر يعني بوزيتيف، الاصفر يعني نيجاتيف. عندك مرسوم في النص الاحمر بوزيتيف الاصفر نيجاتيف. طب يبقى ده الاحمر بوزيتيف، فين الاصفر بتاعه؟ الاصفر اهو نيجاتيف. البعض يقول ايه فكره الميثايل ريد تيست؟ ده التست اللي بيوريني قدره الاورجانيزم على الفيرمنت جلوكوز ويطلع لارج كوانتي اوف اسيد ويوطي الدي اتش بلو ذا فاليو اوف 4، او لما احط ميثايل ريت انديكيتور ياخد اللون الاحمر اهو. اما الكريستيلا فاهم فيرمنت جلوكوز بس ما بتطلعش اسيدز كتير، مش بتوطي البي اتش بلو ذا فاليو اوف 4، فبيفضل الميديا على لونها الاصفر. اما البي بي تيست فالبوزيتيف احمر برضه اهو والنيجاتيف اصفر. طب نفرق ازاي بين البي بي تيست؟ هو قدرة الأورجانيزم على إنه لما يفرمنت يبروديوس انترميديت اسمه أسيتايل ميثايل كاربينول، بكشف عنه بالبوتاسيوم هيدروكسيد. الكلام اللي كان مكتوب في العمل الكفة سويت 23، بكشف عنه بالبوتاسيوم هيدروكسيد مركز يديله لون أحمر أهو. الكريستيلا بوزيتيف، الإيكولاي نيجاتيف. نزلت لك أنبوبة من دول تبقى مستفيد ولا في بي؟ ولا كركديه؟ انا ما اعرفش، لازم يكتب لك على الانبوب. يا اما ار يا بنت، بقول لك ايه التست ده عشان تبقى عارف البوست والنيجاتيف بتاعه او عشان تستغله في الكشف عن حاجه اهو. فلازم اقول لك اصل انت ما كنتش معانا واحنا بنعمله، ما انتش عارف ده المثال ايه ولا دي، خصوصا ان لونهم زي بعض. فلازم اقول لك مين هو التست ده، يكتب لك على الانبوبه. لو دققت هتلاقي مكتوب ام ار او بي بي على الانبوبه اهو، يكتب لك مثلا بي بي اهو. ده لسه قايله ده مين؟ والكلير والتربت امامك دلوقتي الانفك. يبقى بعد ما شفنا الانفك وعرفناهم لوحدهم اهو، وممكن ابوها منهم فين؟ لوحدها يجي. بس انا كمنتج احنا بننزل لك ام ار، كاتب لك عليه ام ار عشان يبقى كل اللي انت عملته انك شفته احمر تقول لي بوزيتيف وشفته اصفر تقول لي نيجاتيف. ما ينزلش لوحده الام ار، البي دي ما ينزلش لوحده. هنروح الستريت، ما انا لازم اكتب لك عليها الستريت. ايش عرفك الميه من حنفي؟ ودي الميه معقده ميه صحيح شرب اي حاجه، ايش عرفك ده مين؟ فانا الست اللي احتاج اكتب لك عليه اسمه انا اديله لك عشان تقول لي بص هو ايه. فالست السنجل دولت ما ينزلوش لوحده، لكن الاندول ينزل لوحده ليه؟ محتاج اقول لك ده مين؟ الرينج باين. هتقول لي الاندول تيست وهتشوف اللون وتقول لي بص هو ايه. وان كنت برضه استخسر بيني وبينك، فانا انزل لك الاندور رينج مع رياكشن كامل تقراه من على ده. لكن في سنجل بايكيميكال تيست ينزلوا لوحدهم. مش مشكله. ماشي. مسكت انبوبه كده لقيت فيها ايه؟ فلويد اهو صح؟ خد بالكم الحركه السريعه اللي جايه دي. تاني مره اعملها لكم حاجه ده مش فلويد دي بقى، بس والله كان فلويد. بص كان بلازما اهو، بلازما وحطينا عليها اورجانيزم، البلازما ما جمدتش وفضلت فلويد، يبقى ده هو اجيوليز نيجاتيف اورجانيزم. البلازما جمدت اهي، يبقى ده كو اجيوليز بوزيتيف اورجانيزم. خد بالك الامبوبتين دول ده الكو اجيوليز تيست. ميل بالراحه، اوعى تعمل زي وتميل مره واحده تصادف يكون النيجاتيف تلاقي القطنه شربت الاير رياكشن، تعمل مشكله في الامتحان اهو. هكتب لك ايه على الانبوبه؟ هكتب لك كوابيوليت تيست، هكتب لك ستريتد بلازما. يعني بدانا ببلازما ستريتد، فانت تميل كده تلاقي البلازما لسه فلويد، تقول لي البلازما لسه فلويد يعني كوابيوليت نيجاتيف. البلازما جمدت يبقى ده كوابيوليت بوزيتيف اورجانيزم. كنا زمان بقى بنسال اسئله ونطلب مثال للاورجانيزم. بص دلوقتي بتقول الكومنت وبس. فاكرين البروتياس واخواته؟ لما قلنا البروتياس ممكن يعمل مشكله في تشخيص السالمونيلا من الاستول، لان البروتياس لاكتوز نون فيرمنتر واتش 2 اس بوزيتيف، نميزهم بهذا الاختبار. يورييتر ميديا سوليد ولا فلويد؟ دي سوليد ومطلوع مايلة صح؟ تحتوي هذه الميديا على سبستريت اسمه اليوريا وبي اتش انديكيتور. ازرع الاورجانيزم على هذه الميديا، لو مش هيستغل اليوريا هتفضل الميديا على لونها كده صح؟ امال لو الاورجانيزم بيبروديوس يوريين، اليوريين هيسبريت اليوريا الى ايه؟ الكربونات الامونيا اسيتيك ولا الكلاين؟ الكلاين. تقوم تغير الدي اتش الى الكلاين سايد، يوم الدي اتش انديكيتور ياخد اللون البربل اللي انت شايفه ده. ايه رايك؟ يبقى فين اليوريز بوزيتيف الملون اللي على يمينك واليوريز نيجاتيف المسفر اللي على شمالك؟ فكره اليوريز تست ايه؟ تجيب سبستريت اسمه يوريا واحط عليه الاورجانيزم، لو الاورجانيزم بيطلع اليوريز هيسبريت اليوريا ويطلع كربون دايوكسيد وامونيا. طالما واحد من البرودكتس اللي طالعين يا اسيدك يا الكلاين اقدر اكشف عليه بي اتش انديكيتور. الشوجر فيرمنتيشن بيطلع اسيد بكشف عليها بي اتش انديكيتور اسمه اندريبز انديكيتور. هنا الامونيا الكلاين بكشف عليها بالفينول ريد. الدنيا واضحه قدامكم؟ مواضيعنا سهله. تعالى بقى الايه الاغنيه. اغنيه دي اس اي ينزل لك ابوها من دول وانت تكون شايف سريعا. الدي اس اي شكله الطبيعي كده على الانبوبه. الدي اس اي بنصبه في الانبوبه. هو ايه يعني ايه دي اس اي؟ اللي بتاعت الشوجر اير ميديا فيها الاسم بتاع الميديا بيقول لك اربعه من محتويات تريبل شوجر، يعني ثلاثه شوجر هم بالتحديد الجلوكوز واللاكتوز والسكروز واير، يعني في فيرس سوليد. ادي اربع حاجات اهو. شايف الميديم سوليد يبقى فيها اغار، ادي خمس حاجات اهو. البكتيريا عشان تجرو لازم تتغذى، يبقى في بيت اكستراكت وييست اكستراكت، ادي سبع حاجات اهو. لما يطلع اسيد اللون يتغير يبقى في بي اتش انديكيتور، ادي محتويات الميديم. شفت؟ عرفت المحتويات من غير محفظ لوجيك. تريبل شوجر واير. الثري شوجر جلوكوز لاكتوز سكروز. الاير فيرس سوليد. ميديم ناشفه جامده سوليد يبقى اغار. اورجانيزم هيجرو يبقى بيت ويست اكستراكت. اللون الالوان اللي هتغير دي يبقى بي اتش انديكيتور. البي اتش انديكيتور هنا اسمه فينول ريد، يبقى لونه احمر كده في الالكلاين بي اتش. يبقى انا هبدا بالميديا بايه؟ الكلاين. ليه؟ اصل انا بدور على اسيد برودكشن. اما تكون هتدور على الاسيد هو اللي هيبقى بروديوس، ابدا بالميديم في الايه في الاذر سايد. انا هدور على في اسيد طلع ولا لا، يبقى ابدا بالميديم ايه؟ كلايد في الكلاين. تبدا بالميديم لونه احمر. زرعت اورجانيزم وبعد انكيوبيشن اوفر نايت فضلت الميديم احمر في احمر، بص تحت احمر وفوق احمر. يبقى ده اورجانيزم نون فيرمنتر. مين الاورجانيزم اللي حتى عنوان الشابتر في فوليوم 3 فوليوم 2 نون فيرمنتيف اورجانيزم؟ سودومونس. يبقى ده مثال اهو. احمر في احمر يبقى نون فيرمنتر، يبقى سودومونس. زرعت اورجانيزم، بص الميديم والله، بص ده لونها الاصفر الاحمر ده، بص بقى لونها ايه؟ واضح جدا. بقت اصفر بصفر، لا ده يبقى طلع كميه كبيره من الجاز. سوري اسف، لسه شايف اورجانيزم بيفرمنت خمسه شوجر. منهم الثلاثه اللي هنا. يبقى دي كولاي او او فيبريو كولاي. لان الفيبريو كولاي بيفرمنت الجلوكوز والسكروز والاثنين شوجرز دول موجودين هنا. يبقى اصفر فصفر تبقى حاجه هاي فيرمنتر، وليكن مثالنا الاي كولاي. الميديا دي معموله خصيصا عشان الاحتمال ده، شايفينها اهو؟ احمر فصفر. شفت بقى اصفر فاحمر، اصفر فاحمر يعني طلعت كميه اسيد بس قليله. يبقى هذا الاورجانيزم اللي اتزرع هنا مش بيفرمنت غير الجلوكوز. اشمعنى؟ اصل احنا حاطين الجلوكوز بنسبه 0.1% عشره الكميه المفروض. يبقى كميه الاسيد اللي طالعه قليله فتصفر ايه؟ تحت بس اللي هو البطن والسلانك اللي فوق تفضل حمرا زي ما هي. اصفر فاحمر يبقى الاورجانيزم بيفرمنت جلوكوز فقط، يبقى يا شيجيلا يا سالمونيلا. احمد قال لا شيجيلا بس، دي شيجيلا دي بتفرمنت جلوكوز بس. طب والشيجيلا الاذر البريكسينين بتفرمنت جلوكوز ومامايت؟ طب المامايت مش محطوط هنا، انا حاطط هنا جلوكوز ولاكتوز وسكروز بس. طب السالمونيلا بتفرمنت جلوكوز ومالتوز ومامايت، انا مش حاطط هنا لا مالتوز ولا مامايت. يبقى ده اورجانيزم قدر من الثلاثه شوجرز اللي محطوطين يفرمنت الجلوكوز فقط. فليكن يا الشجلة يسر من يبقى. ادور على الاسود زي محمود بيفكرنا اهو ومعاه اسود سلمونيلا. هنا مفيش اسود تبدوع وما طلعتش احمر الهلج ومعاه اسود دي يبقى شكلها ازاي من غير اسود؟ يبقى شجلة. امال ده ايه؟ احمد في اسود احمد في اسود. انا بوري لك اورجانيزم بيبروديوس اتش 2 اس بكميات كبيره. في احتمالين، يا فرع من السلمونيلا يا البروتيوس. فانا مش شايف الاصفر حتى اللي تحت بلك من كتر ما الاسود مداري عليه. انا مش عايزك تقول اسم اورجانيزم بالتحديد، عايزك تقول لي دوت ايه. اتش 2 اس برودكشن اكزامبل بروتيوس. خلينا في البروتيوس نغنيهم. اما الميديا بتبدا بيها احمر باحمر صح؟ فلما تفضل احمر باحمر يبقى معناها يبقى نبدا بقى احمر باحمر نون فيرمنتال سودو مونر. اصفر فاصفر هاي فيرمنتال بولار. اصفر باحمر ويك فيرمنتال سالمونيلا او شيجل. ومع اسود سالمونيلا من غير اسود يبقى شجر. احمر في اسود يبقى بروتيوس. بنصور الاغنيه دي وعايزين متطوعين عشان يخشوا مهندسين مودل عشان الكلام اللي بنعمله. فيعني اللي يرغب فيكم في الاشتراك. نعم نرجع للميديا. كان ليكم في ذمتنا بعض الاطباق ما شفناهاش صح؟ اليكم المفاجاه دكتور مونا. طلع طلع اخيرا. ما الدكتور اسف اول ما دخل عمل لي كده. بص بص يا دكتور ما طلع. لما بص كده ما تصدق ان انا طلع. الكالتشر الطريقه بتاعتنا ايه؟ بص لازم نطلع بنجي لونها اخضر والبنجم اتسرحت على الميديا حواليك على ايه بقى؟ لا بص بعضكم لما البيجمنت بتسرح على الميديم يقوم يبقى مش الكورنيس بس اللي خضر، الميديم حواليها بدات تبقى خضراء فما يميزش الخضار قوي صح؟ انتوا دلوقتي مميزين الحمد لله صح؟ شايفين اللون الاخضر. لو الخضار كل ما بيديفيوز بيقل من مكانه الاولاني فما بشوفوش بوضوح. بشوفه كويس قوي ازاي؟ بص على الطبق من الجنب، من الجنب كده الطبق لونه ايه؟ اصفر بعيدا عن حدود الزرع صح؟ وانت بتتفرج دور كده لف لف لف لف. لما يجي عند حدود الزرع قدامك تشوف اخضر ايه؟ زيتي ما حصلش اهو. يبقى انا شايف لون اخضر. طيب لو لون مش مريحني ابص على الطبق كده الاقيه اصفر الفه كده الاخضر هو واضح زي الفل اهو. سودومونس لو حد يمشي من غير ما يشوفها ممكن ما يشوفهاش تاني في حياتي. سودومونس متشكرين بيه ربنا يخليك. ده كان ليكم في ذمتنا هذا الطبق. طبقين اخرين كانوا ليكم في ذمتنا برضه. ده احنا شفناه شفتوا الالفا يا موسى؟ اللي كان جرين بس هو دكتور اشرف زياده في الحرص ولكن الفا موسى ودول ما كنتوش شفتوهم بقى. اورجانيزم الفا هيموليتا الصف اللي كان في النص الطبقين اللي على يمينك. اورجانيزم الفا هيموليتا افكرك حته من نظري بس كانت قديمه شويه. عيان بيكح قلنا عنده نيمونيا خدنا سيوزن بنزرع طلع اورجانيزم الفا نيمونيا. قد يكون نيموكوكر بس جايز يكون فيردن. لو احنا بنقارن بينهم كنا بنعمل اختبار اسمه اوستروجين سنسيتيفيتي. زي البنستراتين سنسيتيفيتي بالظبط. بجيب الاورجانيزم اللي طلع وازرعه مربع في نص الطبقه اهو. واجيب ورقه بيتر بيبر قابلها اوستروجين واروح حاططها فين على الزرع. حصل ايه؟ الاورجانيزم طلع لحد حرف الاكسجين اهو. يبقى مش فارق معاه الاكسجين. كان الاكسجين مش موجود يبقى الاكسجين ريزيستنت. هنا ايه اللي حصل؟ ادي المربع بتاع الزرع. الاورجانيزم طلع في المربع ما عدا دايره في النص هو ما قدرش يهوب من الاورجانيزم. اكسجين سنسيتيف. الاورجانيزم بيجروا لحد حرف الانتيبيوتيك يبقى ريزيستنت بيسيت انهبيشن دول ما بيخشش جوه يبقى سنسيتيف صح؟ بعد ما بقيته ايه؟ اساس في الحته دي يبقى انك تعرف تميز الاكسجين عن الباكستراتيك. صح. ده الاخضر. وبرضه هحط لك الاطباق كلها النهارده في النص كده تقعد تراجعها. الفرق بين الاوبشين والباسيتراسين والاوبشين ايه؟ نوع الهيمون. الباسيتراسين بيبقى بيتا هيمون. هنا الفا. يعني انا عندي اربع اطباق اللي في النص دول، عايزة تعرف المفتاح. تعرفهم ازاي؟ واحد الاقي الزرع مربع في نص الطبق وفي فلتر بيبر، يبقى ده يا اوبشين يا باسيتراسين. ابص على نوع الهيمون. بيتا البي مع البي. بيتا يبقى باسيتراسين. الفا هيمولسس يبقى اوبشين. اروح بص الاورجانيزم طالع لحد فين؟ لحد حرف الدلتا يبقى ريفيرتر. تلاقي الدايره اللي طالع فيها انيبيشن زون يبقى قلت لك كل الفار تشوفها تاني. بس التوصيل اللي كانت اصلا ده طلع مش تمام. اوكي هنبدا نلم الكلام.